والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز كبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى What

كما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ملك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الكتاب لا ريب فيه الله العظيم الفاتحة سيرة شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الكرام وإلى رحمة توفى وإلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين من الفاتحة.